بغير ما نزل في الظاهر انه مجرم محروم من روح الله ورحمته. عشان ما حدش يطلع لا حول ولا قوه الا بالله. طيب قولوا لنا يا بهائيه ايه امور الاخره عندكم؟ احنا يا اخواني بنعبد الله سبحانه وتعالى رغبه فين؟ في الجنه. ورهبه منين؟ من النار. عندنا عذاب قبر ونعيم قبر وموت وبعث وحساب وميزان وصراط ويوم اخر وجنه ونار ونعيم وجحيم، صح ولا لا؟ طيب قولوا لنا يا بهائيه في يوم اخر عندكم؟ لا عندهم قبر ولا صراط ولا ميزان ولا جنه ولا نار ولا بعث ولا حساب ولا حاجه. ليه؟ صدق شكل حسين مسي زي عدته، مسي يكلمهم عن اليوم الاخر، ما فيش عندهم اليوم الاخر. الحق البهائيه، طب يا بهائيه لو واحد تبعكم هيلاقي ايه في الاخر؟ ما عندهمش لا جنه ولا ايه؟ طب لو ما اتبعكمش هيحصل له ايه؟ لا جنه ولا نار ولا عذاب ولا صراط ولا حساب ولا اي حاجه. ده بالنسبه لليوم الاخر. اسمع اللي جايه المضحكه المفتيه في الاحكام والمعاملات. ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا على المعاملات والاحكام فصل تفصيلا ولا لا؟ فصل سبحانه حتى الجرائم والحدود. اسمع بيقول ايه عن جريمه اللواط؟ اسمع بيقول ايه؟ قد حرمت عليكم ازواج ابائكم. ما ينفعش ان انت تتجوز زوجه مين؟ ابيك. اسمع اللي جاي، وهي دي بس المحرمه عندهم. قد حرمت عليكم ازواج ابائكم. طيب انا نستحي ان نذكر حكم الغلمان. احنا نستحي ان احنا نذكر حكم الايه؟ اللواط. حكم اللواط عندكم ايه يا بهائيه؟ قالوا الرب استحى انه يتكلم في الموضوع ده. لا حول ولا قوه الا بالله، ادي الدين استحى انه يتكلم في الموضوع ده. انا نستحي ان نتكلم. عمركم شفتوا دين كده؟ اما عندنا فكل جريمه فصلت ولا لم تفصل بكلام مهذب حتى وان كانت جريمه الايه؟ اللواط وغيرها، ولله الحمد والمنه. طيب اسمع اللي جايه بقى. طيب قد هو المحرم عليهم كم واحده في النساء؟ قد حرمت عليكم ازواج ابائكم. مش الاب وان علا، ده زوجه الاب بس. يعني ينفع تتجوز ام الام عندهم؟ انتوا واخدين بالكم؟ ينفع للرجل يا بهائيه يتجوز بنته على حاجه؟ طب اخته؟ ماشي. خالته؟ ماشي. عمته؟ ماشي. بنت اخيه؟ ماشي. بنت اختي؟ واللي يدعي غير كده يجيب لنا في كتابهم الاقذر، هل موجود الكلام ده ولا مش موجود؟ هو المحرم عندهم ايه بس اللي اتكلموا عليها؟ زوجة الاب، والباقي اللي هي ام، والباقي حلال حلال حلال عند البهائية. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبعدين فوق الكلام ده اسمع اللي جاية دي، ويحرمون تعدد الزوجات. اظن بقى لما يقولوا يحرمون تعدد الزوجات النساء الجاهلات ايه؟ بيفرح. ما هم جاهلات الا من رحم الله جل وعلا. يحرمون تعدد الزوجات. اسمع بيقول ايه في الاخبث؟ قد كتب الله عليكم النكاح اياكم ان تتجاوزوا عن الاثنين. اوعوا. طب ينفع التعدد؟ قال بشرط مش ممكن. ايه دي؟ بشرط مش ممكن يعني ايه؟ هو جوز التعدد ولا ما جوزش التعدد؟ قال لك جوزه بس بشرط مش ممكن. شرط مش ممكن؟ اسمع بيقول ايه دي؟ ان التعدد بنص الكتاب الاقدس ممنوع لانه اشترط بشرط لا يمكن وجوده. طب طالما اشترط بشرط لا يمكن وجوده، ليه بتتكلموا عليها؟ فالتعدد عندهم ماله؟ محرم. طب والزنا عندهم؟ ما هو التعدد محرم، يبقى الزنا ايه؟ خدت بالك؟ انا مش هجيب حاجه من عندي. اسمع في كتابه الاقذر بيقول ايه؟ ومن اتخذ ذكرا لخدمته لا باس عليه، كذلك الامر في قلم الوحي بالحق مرقومه. اوعى تقول لي تخدمه يعني تكنس له لا، ده جابها في وسط النكاح والوطء والكلام ده. يعني ما فيش مشكله طالما هو موافق وهي موافقه، ما فيش مشكله. لكن الزواج تبقى كام؟ ولان التعدد مشروط بشرط ما تقدرش عليه. ادي اللي عندهم. طب حكم الزاني والزانيه ايه؟ اللي يقع في الزنا عندكم ايه؟ اسمع العجيبه دي. قد حكم الله لكل زان وزانيه ديه مسلمه الى بيت العدل، وهي 9 مثاقيل من الذهب. يعني الزنا بالاجره يا جماعه، الاعراض عندهم بالاجره، 9 مثاقيل، خدت بالك؟ ويقع في الزنا، يبقى يقع ويدفع كام؟ 9 مثاقيل. طيب عرفوا لي شريعه البهائيه في فرق بينها عياذا بالله وبين بيوت الدعاره؟ ده غير كده، خد بالك، ده دي في الافكار،

الحاكم يقول لك يمين يمين شمال شمال، طاعة مطلقة مش طاعة مقيدة كطاعة المسلمين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا هو ما عندوش كده، اسمع بيقول ايه، ما عشان يدهن الحكام. عباس فندي بيقول إن سلاطين العالم مشارق القدرة ومطالع الاقتدار الإلهي. يعني عايز ايه؟ اسمع، ليس لأحد، أي في الإشراقات، بيقول في الإشراق الثاني وفي الأقدس، ليس لأحد أن يعترض على الذين يحكمون على العباد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما ربنا سبحانه وتعالى، الدعوة اللي بتقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، دي من الدين ولا باطل؟ يعني الدين يجينا يعلمنا الخراءة ومش هيعلمنا ازاي دسوس البلاد؟ الجواب لا يمكن، علمنا كل شيء. خدت بالك؟ ولذلك يقول ايه، تالله لا نريد ان ننصرف او نصرفكم في ممالككم بل جئنا لتصرف القلوب. طب قولوا لنا المواريث ازاي عندكم؟ المواريث ينفع رجل ينفع يعمل ايه؟ ينفع الرجل يوصي اخواني بكل حاجة لغير وارث او لوارث ويحرم الباقي من الميراث، هل ده من الاسلام؟ الاسلام قال لا وصية لايه؟ لوارث. والله عز وجل اعطى كل ذي حق حقه، والوصية لوارث لا تجوز الا باذن كل الايه؟ الورثة. دول ممكن يوصل اي حد، مفيش مشكلة. ولهم طريقة عجيبة في التوريث، اسمع بيقول لك ايه؟ الطريقة العجيبة، جهزوا الميت، ماشي، بعد ما نجهز الميت، قال الاطفال لهم 9/60. طب والزوج او الزوجة؟ قال له 8/60. والاب 7/60. اسمع، هو نازل بالتدريج، الاطفال كام؟ 9/60. طب والزوجة او الزوج؟ انزل واحدة تبقى كام؟ 8/60. والاب ها 7/60. والام 6/60. والاخ 5/60. والاخت 4/60. والجد 3/60. معرفش ايه الكلام ده، وما تورثش غير البهائي من البهائي. ليه التعصب؟ مش هم جايين بالوحدة؟ ليه التعصب؟ يقول لك ما فيش غير بهائي يرث من بهائي. وعندهم كم عيد؟ 5 أعياد بقى، عيد النوروز، غير ان يقال عندهم النيروز ويقال النوروز، يصادف يوم ايه دايما؟ 21 من شهر اذر، 21 من شهر ايه؟ اذر. وعيد الرضوان اللي هم ال 12 يوم اللي قعدهم فين؟ اللي قعدهم في حديقه نجيب باشا. وعيد ميلاد، خدت بالك، اللي هو عيد ميلاد الشرازي عملوه عيد، وعيد ميلاد حسين عملوه عيد، وعيد المبعث خدت بالك عملوه عيد لما ظهر قدام الناس واتكلم قدام الناس. يبقى دول كم عيد؟ 5 أعياد عندهم. هذا الجاهل الجهود جاهل حتى في لسان العرب الذي كتب به، ولذلك كل ما يصححه برضو يلاقوا اخطاء له. اسمع يا اخواني بيقولوا ايه، كفت اسمعوا الكلام ده. طبعا كتاب الله عز وجل في القرآن بلاغة ولا لا؟ وفتح لا يعلى عليه. اسمعوا دول بيقولوا ايه، تفكروا في هذه الآية ثم انصفوا بالله لعل تجدون لآله الأسرار من البحر الذي تموج. كلمة لعل ينفع يبقى وراها تجدون؟ لعل دي يبقى وراها اسم ولا مش اسم؟ يا ضمير لعله، لعل فلانا، خدت بالك؟ لكن لعل تجدون، شكل حسين ما كانش عارف حاجة في انه واخواتها، ما كانش يعرف انه واخواتها، ما تعلمش انه واخواتها. معلش يا جماعة، اسمعوا المكان الثاني بيقول ايه، اغتمسوا اغمسوا اغتمسوا في بحر بياني لعل تطلعون بما فيه او تطلعون بما فيه. روح اتعلم يا حبيبي انه واخواتها الاول. اسمعوا اللي جاية دي كمان، ليس هذا امر تلعبون به، ليس هذا امر تلعبون به. ما يعرفش ان ليس بتنصب بترفع اسمها وتنصب ايه خبرها، شكله مش عارف كمان اخوات ليس. علموه الاجرمية الاول يا جماعة، علموه الاجرمية. لعل الاحرار يطلعن على قدر سم الابرة، سم الابرة، لعل الاحرار يطلعن. طب الاحرار دي مفردها ايه؟ حر. طب ينفع اجعل نون النسوة ضمير للنسوة يعود على حر على ذكر؟ طب تقول لي يمكن هو عايز الحرة. طب ما كانش يقول لعل الاحرار، انما يقول لعل الايه؟ الحرائر. شكله ما كانش عارف الاحرار من الحرائر، خدت مش عارف المذكر من المؤنث وعامل نفسه اله. لا حول. والناس اللي بيتبعوه كمان، خد بالك ده لسه. اسمع اللي جاية دي بيقول ايه، قال كذلك ينصحكم لسان الله لعل أنتم إلى شطر الروح تقصدون. طيب قولوا لي كذلك ينصحكم لسان الله، في حاجة كذلك ينصحكم لسان الله؟ ما تقول لو عايز يقول كذلك ينصحكم الإيه على طول؟ الله ما يقولش لعل أنتم إلى شطر الروح تقصدون. اسمها لعل أنتم ولا لعلكم؟ فكره مش عارف لعلكم. معلش يا جماعة ولسه الغلطات دي موجودة وعنده نبوءات. عنده إيه؟ نبوءات. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نبوءات ولا لا؟ سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخير فيها الأمين. إلا أنا النبي ولا مجاش؟ تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. جه ولا مجاش؟ كان عنده نبوءات صلى الله عليه وسلم. إذا أخبر صلى الله عليه وسلم أننا أن الله سيفتح علينا أبواب بلاد فارس وبلاد الروم، بل وقال لسراقة بن مالك إنه هيعطي ثواري. جت ولا مجاش؟ الثاني كان عنده نبوءات. اسمع في سورة الأنوم بيقول ايه؟ ينبغي لأهل العراق أن يفتخروا بك. سوف يفتخرون ولكن اليوم لا يفقهون. يعني من نبوءاته هيفتخروا. انت عارفين العراق افتخروا ولا ما افتخروش؟ ايه؟ العراق افتخروا بالبهائية ولا ما افتخروش؟ فين البهائية في العراق؟ فسق مشهودات. خدت بالك فين الفخر؟ اذا كان بطردهم الحكومة العراقية طردتهم ما خلتش فيهم. ومن اول ما مات لغاية دلوقتي اكثر من 100 سنة شكل النبوة طلعت في شنك. النبوة بتاعته طلعت في شنك يا جماعة. اسمع اللي جاية كمان. ده اصدر قرار رسمي بمنع انشطة البهائية بداخل العراق لانها فرقة ردة من دخل فيها ارتد عن دين الاسلام. اسمع اللي جاية دي بيقول ايه؟ وتنبأ بان طهران عاصمة ايران ستكون مركز للبهائيين ويحكمها واحد بهائي. طب انتوا شايفين الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ ده هي ميتة من البهائيين. ده كذاب هو عارف ازاي يكذب. اسمع اللي جاية دي. قال وتنبأ المتألق الكذوب ان دينه هيغلب كل الاديان وهيبقى الدين هينتشر في كل العالم. قولوا لي كده عدد البهائيين كم في مصر؟ 4000. لو مبالغ فيه كم؟ 4000. ده اللي هيروح لكل الايه؟ لكل العالم. نبوة طلعت في شنك برضه وكان كذاب كذب. الله المستعان. اسمع قول ايه؟ قال طبعا هو كذبه. قال قد اقلقوا. اسمع الاول بيقول ايه؟ قال اكذب الناس طبعا في القرن 19 2 البهائي والقدياني. اذا كان غلام قدياني الكذاب خدت بالك واللي عند القديانيه مرتدين ايضا واللي عند البهائيه دول اكذب اثنين في القرن 19 اكذب اثنين بكل واحد فيهم بيقلب. اسمع بيقول ايه؟ انه سكن في اخرب البلاد عكا. انه سكن في اخرب الايه؟ بعد اذ غمرت السماوات والارض او غمرت السماوات والارض باسمه كذلك ارتكب عبادك الظالمون. ده عكا كانت اخرب البلاد. ده كانت على ايامه عامله ازاي؟ كانت بهجه من النضره والخضره وكده سماها اخرب البلاد ليه؟ وبعديها بشويه راح قايل العكس. ما تعرفش الراجل ده ما كانش واخد باله ولا ايه؟ وعلى طول بيكرر كلمه مظلوم. اله مظلوم مظلوم. اما الى هنا نحن المسلمين يقول وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. طيب كانت اسمع بيقول ايه؟ وكانت هبات مئات الالوف قد جعلت هبات قد اموال كثيره جعلت تحت يديه اموالا قائله وكانت حياته في البهجه موصوفه بانها ملوكيه. يبقى انت تفهم ان حياته كانت ملوكيه ولا مظلوميه؟ ملوكيه. خد بالك اسمع اللي جايه. وقد ورد اسمع برضو بيقول ايه؟ وقد ورد على هذا المظلوم ما يعجز القلم عن ذكره واللسان عن بيانه. يبقى هو مظلومية ولا ملوكية؟ ملوكية. يلا يبقى اذا ادي يا عم الكذاب خد بالك عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عمال يقول ان هذا صادق والشيرازي صادق. طب الشيرازي قال لك ان مش هيجي الا على بعد 1511 او 2001 وانت ما قدرتش تتحمل بعد كام 20 سنة اظهرت ما اظهرت عياذا بالله سبحانه وتعالى. اختم الكلام يا اخواني ان هذا مع كذبه ومع عمالته وخيانته للمسلمين طبعا لهم مجموعة في الشرازي الاول. بعد الشرازي كان مين يا اخواني؟ حسين علي. حسين علي طلع وراء عباس فندي ابنه. طبعا عباس فندي اتخانق مع اخوه